نعم او لا لو كان القائل ان نعم تعين احدها حتى بسيط. نقول كل الالفاظ المشتركه التي لها معان متعدده يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن ان تكون استوى على كذا بمعنى كمل، ما يمكن تكون هكذا، ولا يمكن ان تكون بمعنى قصد لان عديت بعلى. كما انك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن يراد بعين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة، فاللفظ المشترك يعين معناه